بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما، والترهيب من الإمساك والإدخار شحا. الكرم صفة يحبها الله سبحانه وتعالى، والشح والبخل يبغضه الله عز وجل. منه ما هو محرم، كمن يبخل ويشح ويدخر ما أوجب الله عليه إنفاقه، ومنه ما هو مكروه كأن يضيق على أصحاب الحقوق حقوقهم حتى لا ينالوا حقهم إلا بكثرة الطلب والمنازعة ونحو ذلك، مع كونه لا يسامح في القليل ويستقصي كل حق له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى صرفا. والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. أما إذا أنفق على أهله وعياله وضيفانه مثلا ما يعجز معه عن الكفاية ويضطر إلى سؤال الناس، فهذا صرف مذموم. بل أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وإنما السرف الإنفاق في معصية الله أو الإنفاق حتى يعجز عن أداء الواجب ويضطر إلى تكفف الناس. وهذا الحديث يدل أن كل يوم من الأيام ينزل فيه ملكان بأمر الله عز وجل، سخرهما الله للدعاء للمنفقين والدعاء على الممسكين الباخلين. اللهم أعطي، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يخلف الله عليه بدل ما أنفق. وإذا كان هذا الملك يدعو بأمر الله عز وجل، فإنما جعله الله عز وجل كذلك رحمة بالمؤمنين من بني آدم، وليستجيب الله عز وجل دعاء كل من الملكين. ويقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، إذا أمسك الإنسان النفقة المشروعة فالملك يدعو عليه أن يعطيه الله التلف، أن يتلف ماله وأن تتلف بساتينه وزراعته ونحو ذلك، حتى يتلف شأنه كله ولا يضر. قال رواه البخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. رواه الطبراني في مثل ابن حبان إلا أنه قال: بباب من أبواب السماء. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن كلا الحديثين صحيح، فهناك ملائكة واقفة على أبواب الجنة تقول هذا، وهناك ملائكة تنزل إلى السماء فيقولان هذا الكلام. أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. على باب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، شرط من يقرض الله اليوم بالنفقة في طاعته فسوف يجزى غدا يوم القيامة. والآخر على باب آخر يقول اللهم يقول الجملتين اللتين يقولهما الملكان، كل هذا الملك الواحد يقول اللهم أعط موفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبدي أنفق عليك، قال الله تعالى يا عبدي أنفق عليك، فقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. لا يغيضها أي لا ينقصها. أيوة نعم، هو الشيخ حاططها، الشيخ أمين حاططها بين قوسين، ده دليل على أنها موجودة في بعض النسخ، وده اللي في صحيح مسلم، ثابتة في صحيح مسلم، ولعل تصحيح صحيح مسلم، والبخاري أيضا كذلك فيه هذه الأخرى. قال الله تعالى يا عبدي أنفق، أي في وجوه الخير والطاعات، أنفق عليك، يرزقه الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه من أبواب السعة والرزق، فهذا جزاء عاجل في الدنيا، وبالإضافة إلى ما أعده الله له من الثواب يوم القيامة. وقال يد الله ملأى، وفي الرواية الأخرى يمين الله ملأى. هو رواية يد الله ملأ في رواية البخاري، ولفظ مسلم يمين الله، وهو رواية البخاري في التوحيد، ويؤيدها الزيادة التي ذكرها وهي لمسلم وآخرين، ورواية للبخاري اللي هي وبيده الأخرى. قال الحافظ ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة، وأبعد منه من فسرها بالخزائن، لأن هو بيده الأخرى، نعمته الأخرى، نعم الله لا تحصى، لكن هنا قال يمين الله وإيه وبيده الأخرى، قال يقول أبعد منه من فسرها بالخزائن، وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيه. وهؤلاء طبعا بلا شك هم المؤولة المخالفين منهج أهل السنة. هذه الأحاديث عند أهل السنة تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله عز وجل. يقول ثم إنه ليس عند الشيخين يا عبدي أنفق عليك، هو الحديث قال الله تعالى أنفق عليك، الظاهر أنه مؤلف رواه المعنى عند مسلم يا ابن آدم، وفي رواية المسلم إن الله قال لي أنفق عليك. سحاء الليل والنهار يعني دائم الصب الدائم، سحا أو سحاء، يصب على عباده النعم ليلا ونهارا، ويمينه لا تنقصها، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتدبر والنظر فيما أنفق الله على عباده من منذ خلق السماوات والأرض، فإنه أنفق على خلقه كلهم أرزاقهم ولم ينقص ما في يمينه، فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان أي العدل والقسط، يخفض به من شاء ويرفع به من شاء، يثقل الميزان من شاء ويخفف ميزان من شاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم

شبه صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى ورزقه بالجنة وبالجنة وفي رواية بالجبة. فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا. والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص، فهو يمنعه بطلب أن يزيد ما عنده. وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع. فهو بمنعه يطلب بمنعه أو يمنع الفضل، فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عنده. وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم ستره. والله سبحانه وتعالى أعلم. كلما أنفق كلما زادت النعمة، وكلما بخل كلما قلت النعم. وعن أنس كل يوم كل يوم الملكان كل يوم، نعم كل يوم، ما من يوم تطلع فيه الشمس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاء ثلاثة. الخليل هو الصديق الملازم المحب. الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. وما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك لك ما أعطيت في سبيل الله. وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على اختيار عمله ليظل مصاحبا له العمل الصالح في قبره وفي حله وترحاله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما تقدم ما أنفقه، لأن هذا الذي يستقر له، وأما مال وارثه فهو ما خلفه في هذه الدنيا سوف يورث عنه ولا يستفيده منه بشيء، وإنما يستفيد منه وارثه. هذا الترغيب في أن ينفق الإنسان في سبيل الله في وجوه النفقة ولا يدخر، وإن كان الادخار كما ذكرنا ليس بحرام. وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال أعد ذلك لأضيافك. قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رواه البزار بإسناد حسن والطبراني في الكبير. وقال أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم؟ ونعوذ بالله. مع أنه معد للأضياف، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يحبس عن إنسان مضطر، وإلا فأن يعد الإنسان مالا أو شيئا لأضيافه كتمر ونحوه فهذا لا حرج عليه. وأما خشية النبي صلى الله عليه وسلم على بلال أن يكون له دخان في نار جهنم، أن يكون لهذا التمر دخان في نار جهنم أو أن يفور له دخان في نار جهنم، فحين يمنع عن مضطر مثلا. فإذا كان الإنسان مضطرا إلى طعام غيره وجب عليه أن يبذله له على أقل الأحوال يعطيه إياه وله ثمنه، فهذا إذا منعه ادخارا أو حرصا على شيء آخر ربما عوقب على ذلك، أنه كما ذكرنا صار فرضا، هذه النفقة صارت واجبة. ما أنا عارف، طب ليه بقى يكون له نار مع أنه يجوز واحد يدخل الأضياف؟ لأن هو ممكن يخشى أن يمر به حد فقير محتاج فيسأله فيقول له ده بتاع أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ما يطلعوش، يوم يكون له إيه؟ دخان في نار جهنم. إيه ده؟ طبعا كل الناس تحب ان يكون مالها هي احب الاهل المال الوارث، فمالك ده اللي انت انفقته ومال الوارث اللي انت تركته، لا ادخرته عشان ولاد ام ورثوه، اللي مال الوارث ده من مال مين اللي انت ادخرته حوشته عشان ولاد يورثوا. مش مستعد يا شيخ الواحد يستخل الاولاد يعني؟ ليس مستحبا طالما كان، لكن إن كان عنده مال فإنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك أن أنتظرهم على ذلك تكففون المال، لكن لا تبخل بما يشرع لك استحبابا أو وجوبا، لأن في واحد يحط مثلا أن لازم يكون عنده حد أدنى مثلا ما لازم يدخر قدر معين حتى لو جاله مين أو أي ظروف لا ينفق فيها، بخلاف يعني من ينفق في وجوه البر ووجوه الخير، وإذا يعني كان عنده زيادة ادخرها كما كما، لكن ماله هو الذي ينتفع به وهو ما أنفقه. المضطر جائع او عاري او محتاج لضرورة من ضرورات ولا يستطيع ان يأتي بها. المضطر معناه واحد جعان ومش لاقي ياكل، عطشان ومش لاقي يشرب، عريان ومش لاقي يكتفي، عنده مثلا ملابس لا تقيه البرد مثلا برد الشتاء ده وقاعد تعبان، لا يجوز ان نعلم به ونتركه ولو مدخره ليه لمصلحة شرعية زي الأضياف. إذا علمنا شخص بعينه له ظروف كده خلاص حسب العلم، هي المشهورة أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لكن هي أصلا الصحيح طبعا أنها أنفق بلال، يعني يا بلال ولا تخشى من ذي العرش سبحانه وتعالى أن يقلل عطائك، بل سيكون لك العطاء تاما لك ولمن تدخل له إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر أكوام، فقال ما هذا يا بلال؟ قال ادخرته لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما تخشى أن يجعل له بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رواه أبو يعلى الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللي يلزمك اللي انت تعرف ان هو مضطر، المرة دول اليوم اي حاجة عليكم السلام وبركاته. يقول عرض عليه عمل في السعودية في معرض لتوليد كراسي الحلاقة والكريمات الرجالي والحريمي وايضا بعض مساحيق الوجه والبشرة، هل اقبل هذا العمل علما بان المعرض البيع فيه بالجملة؟ كراسي الحلاقة في السعودية ولا كراسي الحلاقة في مصر؟ السعودية حلق اللحية ليس هو الاغلب، ولذلك معظمهم يحلق، ولا فيه كتير معظمهم يحلق الرأس فلذلك لا بأس أن يعمل في هذا العمل، والله أعلم. ومساحيق الوجه والبشرة أيضا العامة هناك أكثر منقبات، فسوف استعمال ذلك يكون في المنازل فلا بأس من ذلك. أما عندنا هنا فالاستعمال المحرم هو الأغلب. هل البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماء صعد به جبريل عليه السلام وهذا ربطه في بيت المقدس بعد الصعود أم قبل الصعود؟ الظاهر أن الإسراء كان أولا ثم كان المعراج بعد ذلك، فكان ربطه بيت المقدس قبل الصعود، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر. اللي هو يوصل ان هو يتكفف الناس يسأل الناس يعني يروح يشحد في اليوم الاولاني يستلف هذا ويشحد هذا الجوز يستلف ده ما هيسدد